موضوعنا النهاردة اسمه موضوع المستحيل. ركز في الموضوع ده. ممكن تدي موضوع المستحيل ده هو موضوع صعب شوية ان المخ يدركه من التفكير البشري، لكن بعين الإيمان أو بتفكير الإيمان ممكن ندركه شوية. ممكن تسيب الشفشف نيدك بعد الزكانة؟ شكرا. موضوع المستحيل ده الاسم الثاني للاسم الأساسي. الاسم الأساسي هو التجسد. النهاردة كل سنة طيبين، أول يوم في صوم الميلاد، وصوم الميلاد كله بكل تسبيحه وكل تمجيده بيشير لتجسد المسيح من العذراء مريم. فأنا سميته ليه المستحيل؟ عشان مستحيل إله ينزل من السماء وياخد صورة إنسان ويتجسد. مستحيل يتولد من بنت عذراء ما يكونش ليه أب جسدي. مستحيل مستحيل مستحيل، سميته المستحيل. أول مستحيل في المستحيلات دي، إزاي إله يتجسد؟ وإزاي يأكل ويشرب زينا؟ وإزاي وإزاي وإزاي؟ ده أول مستحيل. فحاولوا تفكروا معايا إزاي إله يتجسد. صعبة شويتين؟ لا تلاتة؟ لا دي صعبة جدا. إله يتجسد، إله غير محدود ينزل في بطن إنسانة محدودة، في بطن عبدة مخلوقة، صعبة. طب ويأكل ويشرب زينا كده؟ كل وشرب زينا وتجسد. طب ازاي يعني؟ الواحد لو جبت واحد من الشارع وقلت له ربنا اتجسد يقولك انت مجنون يا عم ولا دماغك فيها حاجة؟ هتقول له لا ده كمان اتجسد وجي في بطن واحدة ست، واحدة بنت سوري، من غير ما يكون ليه اب جسدي. اي واحد فينا ليه اب وليه ام؟ هو لا، ما جاش بزرع بشر، ما جاش بعلاقة زوجية بين زوجين. واحد لو قلت له كلام في الشارع يقولك انت اكيد مجنون. حاول نفكر مع بعض. اول مستحيل انا سميته ازاي الناس شافت ان ربنا اتجسد، وازاي موسى قال عنه في العهد القديم، ربنا قال لموسى قال له ايه؟ لان الانسان لا يراني ويعيش. موسى في العهد القديم طلب انه يشوف ربنا، ربنا قال له انا هاجي على الجبل وامشي كده بس. موسى نزل من الجبل وشه منور بطريقة جبارة لدرجة الناس ما كانتش قادرة تبص في وش موسى. لبس حاجة كده منعت الرؤية بينه وبين الناس، عشان الناس مش قادرة تشوف وشه من جماله، من النور اللي بيشع منه. فازاي ربنا تجسد؟ صعبة. ربنا تجسد لأنه إله يقدر يعمل أي شيء، يقدر ياخد صورة إنسان زينا بجلد ولحم وكل الأعضاء وتجسد، عامله بالظبط زي لواء. اللواء ده عنده كتيبة من جنود، يقدر يلبس بدلة العسكري ويمشي وسطيهم ويأكل أكلهم. زي الغني مثلا ما يقدر ينزل لناس فقراء ليأكل معاهم ويلبس لبسهم، لكن صعب الفقير يدخل بيت الغني ويأكل. صعب العسكري يلبس لبس اللواء ويبقى هو اللواء، ده يتحاسب فيها، ده يتعدل، انتحل شخصية غير شخصيته. لكن اللواء يقدر يتواضع، يقدر ينزل لمقام أقل من مقامه، يقدر الغني ينزل لمستوى أقل من مستواه، عشان في إيده الإمكانية دي. ربنا برضو في إيده إمكانية التجسد، نزل من السماء للطبع البشري. طب إزاي برضو نزل للطبع البشري؟ إزاي جه؟ ازاي في بطن بنت مش متجوزة؟ نسينا الملاك لما وقف قال لها، الآية بتقول كده بالظبط، اقراها لكم. قوة العلي تظللك، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قال قوة العلي الله الآب، ده العلي. الابن هتجسد والروح القدس هيملاكي ازاي برضو؟ يعني ازاي؟ دي قدرة ربنا، ده فعل الله، فعل الروح القدس، زي ما الانجيل بيقول ارسل ابنه الوحيد للعالم، ربنا ارسل ابنه. طب واحد يسألني اشمعنى الابن اللي تجسد؟ ليه مش الاب؟ ولا ليه مش الروح القدس؟ محدش فكر في السؤال ده، اشمعنى الابن اللي تجسد يعني؟ مع ان التلاتة مساويين لبعض، هما تلات اقانيم، كل واحد ليه عمله، بس تلاتة مساويين لبعض. احنا قلنا الاب والابن والروح القدس تلاتة في واحد. طب ليه؟ ليه الاب ما تجسدش؟ ليه الابن ما تجسدش؟ سوري، ليه الروح القدس ما تجسدش؟ فكروا في الموضوع ده شوية. حد يعني يفتي فتوة ما؟ حاجة بتعرف قول يا شادي. الاب هو العقل. طب والابن ايه بقى؟ ما تجيبش من مصطلح الاب والابن. الابن تجسد. الله الاب لا يرى احد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر. الله لم يرى احد قط. تفضل. ايه؟ ما شافوش على الجبل. مين قال كده؟ يتكلم لكن ما شافوش بعينيه. بيقول لك ده لما شاف خيال ربنا ماشي على الجبل ما قدرش يبص، يبقى شافه منين؟ قال له انا هعدي. كان بيسموه كليم الله لكن ما رآش الله. الآية بتقول ايه تاني؟ الله لم يره احد قط، بل ابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر. بالظبط بالظبط. فادي، انا ما شفتش بابا فادي بس شفت فادي، يبقى هو نسخه بالكربون من بابا، واخد تصرفاته، واخد شبهه، واخد طباعه، واخد جينات وراثيه من الاب. انا ما شفتش بابا فادي لكن شفت فادي، يبقى انا شفت مين؟ شفت فادي وشفت ابوه بس جوه فادي. فاهمينها؟ الله لم يروا احد قط. ربنا اللي تجسد اللي هو الابن اللي تجسد. والابن لما تجسد ربنا قال ارسل ابنه الوحيد الى العالم. ابن الوحيد يعني شبهي، زي، واخد صفاتي. احنا شفنا الاب في صورة الابن المتجسد. الروح القدس هو اللي مال العذراء ومال بطنها، ولا الروح القدس يحل عليك؟ يعني ده كان مشارك في عملية التجسد. الاب يظللك، الابن يتجسد منك، الروح القدس يحل عليك. عشان كده ما كانش فيه زواج بشر ما بين العذراء ويوسف النجار، ده كان خطبها وليس زوجها. بس بفعل الله وفعل الروح القدس والاب اللي ظللها حصل نبتة جنين الله المتجسد في بطن العذراء. اقول تاني ولا مش قادرين تفهموها؟ انا ما شفتش بابا استاذ مايكل، بس شفت استاذ مايكل، شفت في استاذ مايكل طباعه وصفاته، قلت يبقى دي اكيد طباع ولد استاذ مايكل. الايه بتقول ايه؟ الله لم يره احد قط، بل ابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبرنا. خبرنا بقى عن ربنا، اعطانا مثال عن ربنا، شفنا الابن، يبقى احنا كده شفنا الاب. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا الابن هو الوحيد اللي تجسد، هو الوحيد اللي ربنا ارسله، وقال لك ارسل ابن الوحيد الى العالم لكي لا يهلك من كل من يؤمن به. تمام؟ الابن بعد ما تجسد، احنا طبعا مستحيل في بني ادنى في الدنيا تجيب عيل من غير ما يكون فيه علاقه بين زوج وزوجه، استحاله. لكن العذراء كسرت المستحيل بفعل الروح القدس والاب اللي ظللها والابن اللي تجسد منها. متفقون؟ حد سمع ان العذراء اتجوزت مثلا؟ او ربنا ده كان ليه اب يوسف النجار؟ استحاله. ابوه هو الله الاب، والعذراء امه فعلا بطبيعه جسديه، لكن ما ورثش الخطيه الجديه، ما ورثش خطيه ادم. ليه ما ورثهاش؟ عشان ما جاش بزرع بشر، يعني ايه بزرع بشر؟ يعني بتزاوج زوج وزوجة. هو جه بفعل الروح القدس، بفعل الله الاب اللي ظللها والروح القدس اللي ايه حل عليها. يبقى ما ورثش الخطيه الجديه بتاعت ادم، احنا ورثناها، وعشان كده نتعمد في المعموديه. تمام. واحد يسال سؤال، طب هو ايه لازمه ربنا يتعب نفسه ويستنى ويقعد 5500 سنه ويختار العذراء، ولما جاء ملء الزمان اتجسد واتولد من عذراء؟ طب ليه ام القصه دي كلها؟ يعني واحد يقعد ليه ام القصه دي؟ ليه يعني التعب وخد وودى مع نفسه كتير وبعت رسل وانبياء وعمل رموز واشارات وعمل وعمل وعمل؟ في حاجه اسمها رحمه الله وعدل الله. الرحمه والعدل لازم يلتقيا. عدل ربنا ان ادم يموت وينزل الارض، لكن رحمته بيحب ادم عايز يفديه. ادم مات موت البشريه كلها وانضم الى قوم ابائه، والشيطان خد كل ارواح الانبياء دي ونزل بيها فين؟ فين نزل بيها؟ فين يا شباب؟ نزل في الجحيم. ادم، ابراهيم، يعقوب، اسحاق، الاسباط كلها، كل ده كان الشيطان في العهد القديم كان متقوي على جميع الارواح، كان بياخدها عنده فين؟ الجحيم. كانوا مربوطين ومأسورين كلهم في الجحيم كلهم. ربنا عزيز في عينيه آدم، بيحبه، هو يعتبر ابنه البكر، هو أول خالقته وفرحان بيه. العدل إن آدم يموت، الرحمة إني بحبه عايز أنجده. طب يا رب أنت هتتجسد وإيه المشكلة؟ هتتصلب وإيه المشكلة؟ هيهنوك ويتفوا عليك وي وي وي، وايه المشكله؟ عشان ادم. بس ادم يستحق الموت، بس انا هفديه. ده ادم وحش وعمل خطيه وكسر الوصيه، بس ادم ابني. بيشبهوا القصه دي بواحد ملك عظيم جاب رسام قال له ارسم لي صوره ابني. وقف الابن كده قدام الرسام ورسم الصوره كلها، والابن سافر بعيد، الصورة اتبهدلت وجي عليها ألوان لخبطتها وبوظتها خالص. فجي الرسام تاني فقال له أنا ممكن أرسم لك واحدة جديدة، هات ابنك وارسم لك واحدة جديدة. قال له لا، أنا عايزك ترسم لي نفس الصورة دي. قال له بس أرسم لك واحدة جديدة. قال له لا، أنا عايزك تعدلها لي، تحط لي فيها رموز جديدة. قال له بس الصورة باظت. قال له بس مش هقطعها وارميها، دي صورة ابني وأنا عايزها بالظبط. ربنا كان ممكن، واحد يقول كان خلق آدم من جديد تاني، ليه البهدلة دي كلها؟ لا، آدم ابن البكر، آدم خليقة الله. ده ربنا قال على كل حاجة في الكتاب المقدس في العهد القديم، قال وكان الله يرى أنها حسن. حسن جي عند آدم وقال حسن جدا، يعني كان يعني يخلق النور يقول حسنا أن احنا خلقنا النور، الأرض حسنا أن احنا خلقنا الأرض، جي عند آدم بالذات وقال حسن جدا، كان فرحان بيه جدا. ده ادم، ده حاجه من صلبي، ده ادم، ده بتاعي انا. كان ممكن ربنا موت ادم نخلق ادم جديد. ربنا اعطى درس للبشريه، ادم اخطا انا هشيل خطيته. ولما حصل التجسد فعلا وربنا تجسد في ملء الزمان بعد 5500 سنه زي ما الاباء ما بيقولوا، جه من عذراء، واحنا عرفنا العذراء دي ان كان استحاله بطبيعه بشريه يتولد المسيح كده، لكن بطبيعه الروح القدس والله اللي ظللها والابن اللي تجسد منها. عايز اقول كمان على شويه رموز. عايز تسالني على حاجه؟ عايز اقول كمان ان كانت شهوه النساء قديما ان المسيح يتولد من واحده من بنات يهوذا او بنات شعب اسرائيل، كانت شهوتها. وكانت الانسان اللي ما تخلفش دي كانت عار، يبقى انت مش جاي من نسلك المسيح، يبقى انت مش هتولدي المسيح. كانت مشتهى كل امراه او سيده او بنت في العهد القديم ان يجي من نسلها المسيح. المسيح اختار عيله. العذراء يوم ما حبلت بالمسيح ولدته كان عندها 14 سنه وكسور، يعني مش يعني يعتبر عيله، لكن حملت جواها سر عظيم. وده اللي شافه يعقوب في العهد القديم لما كان هربان من اخوه عيسو ونام في الطريق ولا أسلم ممتد من الأرض للسماء والملائكة طالعين صاعدين عليه. كان إشارة للعذراء اللي بميلاد المسيح وتجسده من بطنها وخاد الطبيعة الجسدية أصبح حصل الصلح ما بين السماء والأرض. زي ما موسى في التكوين في خروج 3 من عدد 2 لعدد 10 شاف العليقة اللي هي الشجرة المتولعة بالنار وما اتحرقتش، برضو إشارة للمسيح النار اللاهوت اللي جواها ما حرقش بطن العذراء. دي حاجة برضو غريبة، استحالة طبعا، كل دي بنسميه مستحيلات. حاجة كمان، عصا هارون اللي طلعت زرع من غير ما تتسقي وتتحط في الأرض وكب مية ويحطوا طينة، برضو دي إشارة للعذراء إن جاب الطفل بدون زرع بشر ما بين علاقة زوج وزوجة، دي برضو اسمها المستحيل. مستحيل كمان ان ربنا فرح آدم وبنيه، وده اللي اتقال، قال كده الشعب الجالسين في الظلمة أبصروا نور عظيم. لما المسيح اتولد وتجسد وكبر وتصلب وفدى البشرية نزل فك أسر آدم وبنيه اللي كان الشيطان متقوي عليهم لآلاف السنين، فك أسرهم. ودي اللي تتقال دايما في تزقائية يوم الاثنين، آدم بينما هو حزين سر الآب أن يرده إلى رئاسته. آدم فيما هو حزين ربنا سر، يعني فرح أنه هيرد آدم لرئاسته مرة تانية. أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. الموضوع صعب ولا سهل؟ حسن أنتوا تفتوا مني. أعيد تاني من القصة من الأول بسرعة. قلنا طبعا المستحيلات ان اله يتجسد وياخد صورة انسان، لكن ربنا الغير محدود يقدر يعمل كل شيء لاجل الانسان اللي بيحبه اللي هو احنا. خد صورة انسان، خد صورة بني ادم بطبيعة بشرية، بطبيعة لاهوت ونسوت، نسوت الجسد ولاهوت الطبيعة الالهية جواه. يعني العذراء ولدت اله متجسد، ولدت الها متجسد او انسان، إله متجسد هو طبيعة إلهية لاهوت وطبيعة نسوتية اللي هو الجسد. قلنا ده ما تعرضش أبدا مع قدرة الله، ربنا في مقداره يتواضع لكل حاجة، وده ما برضو ما تعرضش مع الله الغير محدود. الله الغير محدود يقدر يعمل كل شيء. قلنا كمان إزاي إن هو يقدر ينزل لبطن العذراء. قلنا الملاك زار الله وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك، لذلك القدوس المولود منك يضع ابن الله، ودي جت في لوقا 1:35. قلنا عدل ربنا ورحمته، عدل ربنا ان ادم يموت، رحمته ان ربنا بيحب ادم فتجسد عشان خاطر ادم. قلنا كمان الابن هو اللي تجسد، والابن صلحنا الارضيين بالسمائيين، والابن ربنا قال عنه ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وقلنا كمان الايه بتقول الله لم يروا أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر، هو عرفنا على الآب. قلنا كمان إن كان في تشبيهات كتير بتدل على التجسد في العهد الجديد، في العهد القديم سلم يعقوب وعليقة موسى اللي شافها في الجبل، عصا هارون. قلنا كمان ربنا جه بغير زرع بشر بالطبيعة الجدية طبيعة آدم، ده جه بقوة الروح القدس لما الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك. في الآخر قلنا أن آدم كان معصور هو وجميع الأنبياء في عتق الشيطان، لكن ربنا لما تجسد وفدانا فك أسر آدم وفك كل قيود الأنبياء من جحيم وأصعدهم معه مرة تانية إيه؟ للملكوت. فيها جميل قوي بحبكم تحفظوها، اسمها عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. ممكن نقولها مرة واحدة بس، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. في أي سؤال؟ أنا آسف طولت عليكم، شكراً.